السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يريد أن يساعد أبو الخير في القراءة اليوم، أظنه أبو ميسرة، قال لي بأنه يريد أن يقرأ يعني في الأول وبعد يكمل أبو الخير إن شاء الله. ماشي، نشوف الشيخ أبو الخير. هو لم يدخل بعد أختي، لم يدخل بعد. قال لك أنه لم يدخل بعد. ماشي. احنا وضعنا جدول من أجل أن يأخذ كل يعني دور أو يوم في الجدول هذا، وصراحة ما أحد تقدم وواظب واستمر وانتظم غير هو أبو الخير جزا الله خيرا. يريد أن يساعد أنا لا أمانع في ذلك، ومن أراد أن يساعد تفضل بالمساعدة جزا الله خير، لكن الآن على ما نحن عليه إن شاء الله أن يتقدم أحد في الجروب ويكتب اسمه في الأيام التي يريد أن يساعد فيها، يكون هذا أفضل وأحسن. إحنا أنشأنا جروب من أجل هذا الأمر، وكنا من يريد أن يساعد حياه الله، وهذا هو الجروب وهذه الأيام، ووضعنا أيام بأيام الشهر كاملة، وما انتظم إلى الآن غير هو أخونا بارك الله فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس قراءة تفسير الجليلين، وكنا قد وصلنا في قراءتنا لهذا التفسير المبارك إلى الجزء السابع، ومن بداية سورة الأعراف. اليوم